بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال ذاته وصفاته، شهادة أرجو بها لقاء وجهه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، نصح للأمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، أحييكم بتحية الإسلام الطاهرة المباركة الطيبة، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل لقاءنا هذا واجتماعنا هذا روضة من رياض الجنة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، أولا أهنئكم بدخول أو بقرب دخول شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن يجعلنا جميعا ممن فاز برحمة الله ومغفرته، وأن نكون من عتقاء ربنا من النار. أولا يا أخواني حفظكم الله، لا بد أن نذكر نعمة ربنا علينا. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لو رجعنا إلى تاريخ أبينا آدم عليه السلام وما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وما ذكره صلى الله عليه وسلم في سنته عن خلق آدم وعن عناية رب العالمين بخلقه وعن تميزه بعناية تامة من الله سبحانه وتعالى دون خلقه، فالله سبحانه وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له وأمر وفضل وعلمه من كل شيء، وأمره أن يخبر الملائكة بأسمائه ليظهر فضله ولتظهر قيمته وليظهر مقامه عند ربه. ثم إن الله سبحانه وتعالى ميز آدم وبني آدم بعقل فيه من أسباب الهداية ومن أسباب الرشاد ومن أسباب التوفيق ما يمكن أن يكون سببا من أسباب سعادة كل واحد منا في حياته وآخرته. فالله سبحانه وتعالى فضلا عما فضلنا به من النعم العظيمة، وفضل أبانا بفضائل وبنعم وبخصائص هي في الواقع تفضيل لنا وتكريم لنا معشر بني آدم، فيجب علينا أن نستشعر هذه النعم العظيمة على ربنا. والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا لعبا، وإنما خلقنا لحكمة سبحانه وتعالى أرادها. فقال تعالى في حكمة الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى حينما أنعم علينا بهذه العقول التي تميزنا بها عن سائر مخلوقات الله، هذه العقول وإن كانت فيها كفاية في أن تكون حجة لله سبحانه وتعالى علينا، إلا أنه سبحانه وتعالى تابع فضله علينا وإنعامه علينا وكرمه سبحانه وتعالى، بحيث تابع إرسال الرسل علينا معشر بني آدم، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما بين نوح ومحمد من الملائكة من الأنبياء ومن الرسل العدد الكثير الذي لا يحصيهم إلا رب العالمين، وما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلا رحمة للعالمين، رحمة لعباده، يدعونهم إلى الخير، يدعونهم إلى ما يسعدهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة، يدعونهم إلى الاعتراف وإلى النظر في حق الله سبحانه وتعالى علينا معشر عباده. فإذا يا إخواني، نحن في الواقع محظورون بنعم عظيمة، ثم إننا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم نمتاز كذلك عن سائر الأمم بمزايا وخصائص أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، حيث أكرمنا بأفضل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، وبأعظم كتاب وأقدس كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أمته، وجعل هذه الأمة خير أمة، وجعلها وسطا بين الأمم. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، ثم إنه سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام، ونعمة والإسلام هو خلاصة الأديان، دين فيه من الخير ومن أسباب الخير ومن أسباب السعادة ما يمكن أن يكون سببا من أسباب السعادة في الحياة الآخرة، ومن أسباب أن نكون من عباد الله الصالحين ومن سكان جنة النعيم. فعلينا يا إخواني أن نستشعر هذه النعم العظيمة. ثم إن الإسلام وهو الدين الذي لا يرتضي الله سبحانه وتعالى لأحد أن يدين بغيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا دين اليهودية ولا دين النصرانية ولا أي دين من الأديان الشبيهة بالسماوية ونحو ذلك، فهي في الواقع كلها أديان صار عليها من التشبيه ومن التحريف ومن التغيير ومن التبديل ما جعلها غير صالحة، وإنما الصلاح الكامل والكمال الكامل هو دين الإسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام كما هو معلوم لديكم ذو أركان وذو أصول، من أصوله الإيمان ومن أصوله الإحسان، والإيمان له أركان والإحسان له ركن، والإسلام له أركان، ومن أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. هذه في الواقع أعظم ما يجب على المسلم أن يحققها التحقيق الكامل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته 23 عاما ونصف العام، مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهو يحقق كلمة الإخلاص. لم يكن هناك في مكة لا تشريع أحكام، وإنما هو إمعان وعناية واهتمام بتحقيق كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم كذلك فرضت الصلاة في مكة المكرمة، ولم يفرض من الأحكام غير الصلاة، وفي نفس الأمر بعد ذلك تتابعت الأحكام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. فإذا الركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله هو في الواقع من أهم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به العناية التامة. فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن نعرف أنها لا يمكن أن تكون مكتملة ومعطية ومغطية لما يقتضى منها إلا إذا كانت مشتملة على أمور ثلاثة: التلفظ بها على سبيل التعبد، واعتقاد ما تدل عليه من معنى، والعمل بمقتضى ما تدل عليه من معنى. شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد الله سبحانه وتعالى، أو هو شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه الله، هو عبادة الله ونفل العبادة عما سواه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كذلك لابد أن تكون الشهادة مكتملة، لأن نشهد أن محمدا رسول الله بحيث نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن نكون متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننبذ أي شيء يأتي مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فعلينا يا إخواني أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله، أن نتبع، وأن لا يكون لدينا من الابتداء ما هو مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لها أهميتها ولها اعتبارها ولها خطرها. والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أولا حظنا على العناية بالصلاة والاهتمام بها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها والعياذ بالله فقد كفر. السلف الصالح التابعون يتحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فإذا الصلاة عمود الإسلام، وهي أهم ركن بعد الشهادتين. من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتضر ومع ذلك يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم بعد ذلك يا أخواني الصيام أو الزكاة والصيام، ونحن الآن موضوع الحديث هو الصيام تربية وتهذيب. حقيقة الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا وتعبدنا بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به لم يكن في حاجة إلينا، لم يكن سبحانه وتعالى ينظر إلينا على اعتبار أنه محتاج وأننا نخدمه وأننا، بل في الواقع نحن المحتاجون إليه، نحن الفقراء وهو الغني، نحن الضعفاء وهو القوي، نحن الأذلاء وهو العزيز. هو سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن عبادتنا. لو اجتمعنا معشر الجن والإنس على أسقى قلب رجل ما زاد ذلك من ملك الله شيئا. ولو اجتمعنا معشر الإنس والجن على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فإذا الله الغني ونحن الفقراء، وهو سبحانه وتعالى حينما تعبدنا بالصلاة والصيام، ولا سيما الآن نتحدث عن الصيام وهو في الواقع هذا الصوم الذي يلزمنا فيه أن نجتنب المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. هل هذا راجع لمصلحتنا أو لأن الله محتاج إلى ذلك؟ لا شك أننا نحن محتاجون إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو البصير والخبير والعليم بما تصلح به أحوالنا. فإذا المصلحة لنا في الصوم وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي كل أمر من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعبده بها. هو سبحانه وتعالى غني عنا، ولكننا محتاجون إليه، نتعبده عبادة ظاهرة وعبادة باطنة، نخشاه ونتقيه ونخافه ونرجوه ونعتمد عليه ونتوكل عليه ونعظمه ونقدسه. كل ذلك راجع إلى مصلحتنا. ونحن يا إخواننا في الواقع لو أردنا أن ننظر إلى نقارن بين حالنا معشر المسلمين وبين حال الدهريين الذين لا يؤمنون برب، الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، الذين ينظرون إلى أنهم كالحيوان يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يأتيه الموت، لو أردنا أن ننظر إلى أحوالنا النفسية وأحوالهم النفسية لرأينا أننا في نعمة عظيمة. لماذا يا أخواني؟ لأننا نتعلق برب. كلما ضاق علينا الأمر اتجهنا إلى الله، كلما كربنا الأمر اتجهنا إلى الله، كلما اشتد علينا الأمر اتجهنا إلى الله، ووجدنا الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا قادرا على كل شيء. أما أولئك فهم لا يعتقدون شيئا يلجؤون إليه. ولهذا نجد لو وجد موازنة بين إحصائيات المصابون بالأمراض النفسية في الغرب وفي مجتمعات لا تدين بدين، وأردنا ونظرنا إلى الإحصائيات الموجودة بين المسلمين في الأمراض النفسية لوجدنا الفرق الكبير. الأمراض النفسية بالنسبة للمسلمين قليلة جدا. لماذا؟ لأنهم يتعلقون برب العالمين، لأنهم يعرفون أن هناك قوة قادرة عظيمة سميعة بصيرة على كل شيء قادرة يلتجئ إليها ويتمسك بها ويقوي صلته بها. فهو إذن في حال من انشراح الخاطر ومن سلامة النفس ما لا يكون عند الآخرين. نحن الآن نقول جئنا بهذا الحديث لأن الصوم، هذا الصوم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهو الموجب للظمأ والجوع والابتعاد عن شهواتنا، لكن هل هذا في مصلحتنا ولا في مصلحة ربنا؟ وقطعا في مصلحتنا. إذن كيف يكون في مصلحتنا؟ هذا ما يمكن أن يكون أن نستعرضه في هذا الحديث. الصوم حفظكم الله هو لغة الإمساك، وهو الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أمسكت عن الكلام. ومنه كذلك قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاب وأخرى تعلك اللجما، كذلك نفس الشيء. والصوم في اللغة في الاصطلاح الفقهي هو الإمساك بنية عن أمور مخصوصة في وقت معين من شخص مخصوص. فالإمساك عن مفسدات، أولا الإمساك لابد أن يكون الصوم بنية، والنية يا إخواني هي شرط من شروط العبادة. كل عبادة لم تكن مستصحبة لنية فهي ليست عبادة. لو جاء الإنسان وهو جنب ونزل البحر أو دخل الحمام وغسل نفسه التقليل الكامل، لكن بغير نية رفع الحدث لم يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه لم ينوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إنه كذلك بإذنية عن أمور مخصوصة هي المفسدات، مفسدات الصوم من أكل وشرب وشهوة ونحو ذلك. كل مفسدات الصوم لا بد من امتناعها في وقت محدود، هو من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. من شخص مخصوص هو المكلف غير المسافر وغير الحائض والنفساء وغير المريض. فالمريض والمسافر والحائض والنفساء كلهم في الواقع معذورون عن الصيام. الصوم فرض في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، والله سبحانه وتعالى فرضه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذا الصوم الذي كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا، ما نوع الصوم الذي كتب على من قبلنا كما كتب علينا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين وجه أو شبه الصوم الذي كتب على من قبلنا وكتب علينا، فذهب مجموعة من المفسرين إلى أن ذلك شهر رمضان، فصيام شهر رمضان مكتوب على الأمم السابقة على أهل الكتاب كما كتب علينا، وكان منهم التغيير والتبديل. كيف كان تغييرهم وتبديلهم؟ كان الشهر 30 يوما، فصادف أنه أو جاء وقت في شدة الصيف وفي شدة الحرارة، قالوا لو أخرناه إلى أن يكون في وقت معتدل ثم جبنا 10 أيام كفارة فعلنا لعل ذلك يكون مناسبا، ففعلوا فصاموا 40 يوما. ثم مرض كبير لهم ونذروا أنه إن شفي من مرضه ليزيدن 10 أيام على صيامهم، فشفي فزادوا 10 أيام فكان صيامهم 50 يوما. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول أنه فرض صوم كما فرض الصوم علينا، لكن نوعية هذا الصوم لم يذكر لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فإذا يجب علينا الإيمان بأنه صوم ولا نعين مقدار ذلك. والخلاف بين العلماء رحمهم الله وموجود في هذا، ولكن في الواقع على كل حال لا يؤثر هذا الخلاف أو لا ينتج هذا الخلاف أمورا تتعلق بديننا نحن. الصوم في الواقع كغيره من العبادات جاء على أحوال، ومعاذ بن جبل الإمام أحمد رحمه الله يروي في مسنده عن معاذ بن جبل أن الصوم صار على 3 أحوال حتى استقر إلى ما هو معلوم عندنا. والصلاة كذلك كانت على ثلاثة أحوال حتى استقرت على ما هي عليه عندنا. فكانت الصلاة أول ما كانت الصلاة كان المصلون حينما أولا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، يتجهون إلى بيت المقدس، فكان بيت المقدس هو القبلة، ثم حول الله القبلة إلى المسجد الحرام. الحالة الثانية في الصلاة هو أنهم كانوا إذا جاء أحدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق في الصلاة يسأل من بجواره كم صليتم، فيقول صلينا ركعة صلينا ركعتين، فيذهب ويصلي الركعة أو الركعتين ثم يأتي ليدخل في الصلاة. فجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقال والله لا أترك حالا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن آتيها ثم آتي بما سبقت به. ففعل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لقد سن لكم معاذ سنة فاتبعوها. فصار من جاء دخل مع الإمام ثم بعد فراغ الإمام من صلاته يأتي بما سبق. الحالة الثالثة كذلك كانوا يشير بعضهم إلى بعض عن وقت الصلاة، وكادوا ينقشون يعني يضربون بالناقوس إشارة إلى أن وقت الصلاة قد حضر. ثم بعد ذلك جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كنت نائما ولست بنائم، جاء رجل عليه ثوبان أحضران فأذن وقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم بعد فترة أقام الله أكبر الله أكبر كالأول إلا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ثم جاء كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى أخي ولكنه سبقني. فكانت هذه الحالة الثالثة واستقرت الصلاة على ما نعرفه الآن. الصوم أول ما كان كذلك كان على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة صام ثلاثة أيام من كل شهر، وصام شهر عاشوراء واقتدى به أصحابه رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من أطاق الصوم خير بين الصيام وبين أن يخرج فدية عن صيامه. ثم بعد ذلك جاءت الحالة الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنسخت هذه الآية الآية السابقة في أن الصيام كان على التخيير. الحالة الثالثة هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن الأمر في الصيام أن من أفطر فلا بأس أن يتناول من المفطرات أكلا وشربا وممارسة حالته الجنسية مع زوجته ما لم ينم، فإذا نام فلا يجوز له أن يتناول شيئا من ذلك. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حرمة وقد جاهده الجهد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب جهده فقال يا رسول الله لقد كنت عاملا فأتيت بعد غروب الشمس وكنت متعبا فنمت، ثم بعد ذلك كان علي حقا ألا أتناول شيئا من المفطرات، فجهدني الأمر، يعني استمر يومين كاملين، اليوم الذي عمل فيه واليوم الذي نام في ليلته. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا وقال يا رسول الله لقد أصبت ذنبا كبيرا، وذكر أنه جامع زوجته بعد أن نام، فجاء قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم إلى آخر الآية. فكانت هذه الحالة الثالثة، ثم استقر الصيام على ما هو معه على ما هو معروف لدينا، الصوم واجب على كل المسلمين، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن لم يطق الصوم له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى ضعفه. إخواني، هذا في الواقع هذه أحوال ثلاثة للصوم، والصوم تعتريه الأحكام الخمسة. فمن الصوم ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. انظروا يا إخوان، عبادة وفيها عبادة، وفي بعض أحوالها لا تجوز، يحرم عليك أن تصوم، يكره منك أن تصوم، لا بأس أن تصوم، يسن لك أن تصوم، يجب عليك أن تصوم. هذه الأحكام الخمسة. كيف ذلك؟ ننظر يا أخواني، ما يتعلق بالوجوب، فالوجوب يأتي من ثلاثة أحوال. الوجوب الأول ما كان واجبا بأصل الشرع، وهو صيام شهر رمضان، فهذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، فلا بد أن يصومه كل مؤهل بصومه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صوم ثان هو واجب، ولكنه بسبب وجود مقتضى لهذا الصوم، ما هو؟ إما أن يكون الشخص قاتلا نفسا وعاجزا عن عتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين، أو أن يكون مجامعا زوجته في نهار رمضان وعاجزا عن العتق فيصوم شهرين متتابعين، وإما أن يكون مظاهرا زوجته وعاجزا عن العتق فيصوم شهرين متتابعين، أو أن يلزمه كفارة بأن يحلف فتلزمه كفارة يمين في حال عجزه عن الإطعام أو الكسوة، أو كذلك أن يكون مستوجبا لدم في النسك ويكون عاجزا عن الفدية فيصوم 10 أيام، أو أن يكون متمتعا أو قارنا وعاجزا كذلك عن الفدية فيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الأمر واجبا عليه بإلزامه ما لا يلزمه، بإلزامه نفسه ما يلزمه، وهذا يختص بالنذر، نذر لله أن يصوم شهر، أن يصوم 7 أيام، أن يصوم كذا، فيجب عليه أن يفي بنذره، لقول الله سبحانه وتعالى في مدحه الذين ينذرون ويوفون، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا فيما يتعلق بالوجوب. ما يتعلق بالاستحباب، ما شاء الله ما أكثر مواسم الخير في الصيام، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. صيام يوم عرفة مكفر للعام السابق وللعام اللاحق، صيام يوم عاشوراء مكفر للعام السابق، صيام ثلاثة أيام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لخليله أو لصاحبه أبي هريرة رضي الله عنه، حينما قال أبوه فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي صلاة الضحى. وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر كذلك تحقيق لصوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام تساوي شهر، فكل والسنة 12 شهر، فكأنما صمت الشهر كل السنة كلها. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، رمضان 30 يوم عن 306 من شوال عن 60 يوم، فكأنما صام الدهر كله. كذلك من الصيام المسنون صيام داود، أفضل الصيام صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما. وكذلك من الصيام المسنون صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعمال عباد الله تعرض على رب العباد، وقال صلى الله عليه وسلم وأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. الصيام المباح، ما معنى مباح؟ ما ليس معنى أنك لو صمت ليس لك أجر، لكن يباح لك أن تصوم في السفر، والأفضل لك الفطر في السفر، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر، لكن إن صمت فيباح لك ذلك ولك أجر الصيام، لكن تعمدك الصيام في السفر لا نقول لك أجر فيه، في تعمدك الصيام لك أجر الصيام وليس لك أجر تعمد الصيام في السفر، فهذا مباح، والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو تعريفه الأصولي، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الصوم المكروه صيام يوم الشك، وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه محرم، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، فيشك في هل هو من رمضان أو هو آخر يوم من شعبان، فما لم يثبت أنه من رمضان فلا يجوز صومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عنه أو يرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وكذلك من الصيام المكروه صيام أيام التشريق الثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهي أيام ذكر وأيام أكل وأيام فرح واستبشار، فصيامها مكروه. وكذلك من الصيام المكروه إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت وإفراد شهر رجب بالصوم، كل ذلك من الصيام المكروه. وهناك صوم محرم لا يجوز، انتم تعرفون الآن أول ما هنا تعاريف الواجب والمسنون والمباح والمكروه والمحرم. المباح الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المحظور المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. الآن ننظر ما هو الصوم المحرم. الصوم المحرم هو أن تصوم يوم العيد، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، أو أن تصوم الحائض أو النفساء، فالصوم في حقها محرم ولا يجوز، وعليها كذلك أن تقضي الصوم الواجب. هذه في الواقع يا أخواني فيما يتعلق بأن الصوم تأتي عليه الأمور الخمسة، الأحكام الخمسة. ثم حفظكم الله، نحن تحدثنا في السابق عن أن الصوم هو في الواقع كغيره من العبادات وكغيره من الأمور التعبدية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ليس الغرض من ذلك أن ننفع ربنا، فهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. إذن الصوم هو في الواقع يأتينا بالخير الكثير علينا وعلى مجتمعاتنا وعلى إيماننا وعلى قوة واجع الرحمن في نفوسنا وضعف واجع الشيطان في نفوسنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا من فوائد الصوم تحقيق التقوى. لماذا؟ لأن كل عبادة يا أخواني ممكن الإنسان يظهرها لله، لكن الصوم صوم أمان، يستطيع أي واحد أن يتناول من المفطرات في سره ما يتناول ويظهر أمام الناس بأنه صائم. فإذا كان صائما حقيقة في سره وعلنه وفي خلوته وفي جلوته، تحقق أن هذا نتيجة التقوى. فالله سبحانه وتعالى قال: لعلكم تتقون. ولهذا يعتبر الصوم عبادة الأمان. والصوم حفظكم الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. هذا يقوله الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فانظروا يا أخواني، العبادة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. إلا الصوم، الصوم جل أقل بأكثر. لا، الصوم له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم هو عبادة الصبر. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والجنة لها 7 أبواب، باب من أبوابها يسمى باب الريان، لا يدخل معه إلا الصائمون. فالصوم يا أخواني إذن فيه تحقيق تقوى، في تحقيق عبادة، في تقوية إيمان. الأمر الثاني أن الصوم في الواقع يقوي واجع الرحمن، يقوي واجع إيمانك بربك ويضعف واجع الشيطان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أولا يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأعصم للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا الصوم وقاية، وقاية من تسويل النفس للشخص الموبقات والفواحش. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع، والجوع وين يكون؟ من الصوم. فإذا ولهذا ورد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين في شهر رمضان تصفد، ولعل من تصور تصفيد الشياطين هو ضعف واجعهم الشيطاني العدواني للإنسان حينما يكون قريبا من ربه، حينما يكون حاسا بالجوع وبالعطش وبالالتجاء إلى رب العالمين، فهذا تقوية لواجع الرحمن وإضعاف لواجع الشيطان. وإذا ضعف واجع الشيطان وقوي عندك واجع الرحمن فهذا يعني قوة إيمانك بربك، وقوة إيمانك بربك يدعوك إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من صلاة، من ذكر، تلاوة كتاب الله، الحمد لله، شكر الله، الاستغفار، التهليل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولهذا يا إخواني نجد أنتم لا بد أن يكون عندنا هذا الشيء، نجد الناس في رمضان أقرب إلى الخير منهم في غير رمضان. إذن هذا معنى تصفيد الشياطين، واجعه الشيطان للإنسان ضعيف بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بسبب الصوم. ثم حفظكم الله كذلك من فوائد الصوم الجانب الصحي، فأنتم تعرفون أن من وصايا الأطباء لمرضاهم الحمية، سواء أكانت الحمية حمية جزئية أو حمية كلية. ونحن لو نظرنا إلى الكائنات القائمة نجد أنها مهما كانت فهي في حاجة إلى راحة. حتى أنت موظف الآن، الدولة ظننت الشعب تستريح فيه أو ترتاح، تجد أن العمل طيلة السماء فيه شيء من الأنا والتعب. فإذا أنت الآن لو نظرت إلى جهازك العظمي لو استمريت طيلة السنة بلا صوم ألا يكون هذا إرهاق للجهاز الهضمي؟ ألا يكون الجهاز الهضمي في حاجة إلى فترة راحة واسترخاء ليستعيد قوته؟ إذن الصوم فيه هذا الجانب، لأن تمتنع من المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، قد يصل الأمر إلى أكثر من 17-18 ساعة، وقد يصل إلى 20 ساعة في غير محيط بلدانها، وأكثر ما يصل عندنا إلى 14 ساعة أو 15 ساعة. الحاصل أن هذا في الواقع فترة الجهاز الهضمي أخذ راحته، ولكن مع الأسف الشديد نحن في الواقع إذا جاء هذا الشهر وين في المطاعم الكثيرة؟ وين في الأطعمة المهيئة؟ وين في الأطعمة المليئة بالأمور المرهقة للجهاز الهضمي؟ فإذا معنى ذلك أننا نفسد النتيجة. هذا في الواقع هل ينبغي لنا أن يعني نلاحظ هالجانب هذا وأن نقلل من الأكل ونقلل من الشرب ونقلل من الأمور التي من شأنها أن تكون مرفكة للمعدة؟ فلا شك أن الجوع ونحوه يعتبر من الأمور المساعدة أو من الأمور المقوية للجهاز الهضمي. ثم حفظكم الله جانب آخر وهو قوة الإرادة. المسلم يجب أن تكون إرادته قوية، ويجب أن يكون على جانب من القوة في وضع قراراته فيما يتعلق بحياته، اتجاهه، دراسته، زواجه، تربية أولاده، كل ما يتعلق بكسبه، كل ما يتعلق بأموره. وهذه في الواقع ما يمكن أن تتم إلا بإصدار قرارات منك أنت. فإذا لابد أن يكون عندك قوة إرادة لهذا الشيء. ثم حفظكم الله نحن نقول والحمد لله المشاهدين، الحمد لله في من جم ما نقول. هناك مجموعة مع الأسف الشديد من أبناء المسلمين بلوا بمجموعة أمور لعل قوة الإرادة تجعل لهم طريقة للتخلص منها: مخدرات، دخان. المسلم وهو صائم يمتنع لا عن مخدراته ولا عن دخانه ولا عن الأمور التي كذلك لا يحبها الله ويرضاه، يمتنع عنها. لماذا؟ عنده قوة إرادة. يعني المسلم القوي الذي ابتلي ولكن هو في إيمانه قوي، لو قيل له الظهر مثلا يشرب السجارة الظهر بمليون أو بمليونين أو بكذا، ما قبل مطلقا. عنده إرادة قوية على أنه لا يتناول شيئا من المسكرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. هذه يا أخواني قوة تقوية إرادة. تقوية الإرادة ينبغي للمسلمين أن تكون لهم إرادات قوية. ومن يكن ذا رأي فكان الله فكل. المهم إنه بيت قوي جدا من الأشعار يقول ينبغي للإنسان أن يكون قويا في إرادته. فقوة الإرادة فإن فساد الرأي أن تتردد. هذه حفظكم الله، هذا جانب. هناك جانب آخر. أولا حنا في الواقع على كل حال قلنا ما يتعلق بقوة الإرادة، ونحب حفظكم الله أنكم أنتم والحمد لله كلكم في خير، ولا أظن لله الحمد لله أن كل واحد منكم سليم ممن على كل حال هذه المخدرات أو الدخان ونحوه. ولكن ينبغي لنا كذلك أن نشيع بين الفئات التي أصيبت بهذا الشيء أن الصوم يدعو إلى قوة الإرادة، وأنك طالما أن إرادتك قد أعطت القوة في الامتناع من هذا الشيء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قوي مد إرادتك كذلك ثلاثة أيام، أربعة أيام، نصف شهر، وهكذا حتى تتخلص من هذه البلية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين منها. الأمر كذلك أو من الفوائد هو في الواقع الجانب الاجتماعي. فنحن يا أخواني في الواقع المسلمون إخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمسلمون كأسلام المشت. فيجب علينا يا أخواني أن يكون عندنا نظرة نحو فقرائنا ونحو مساكيننا. وهذا في الواقع قد يكون أو قد نكون أكثر إحساس حينما نصوم، ويكون عندنا شيء من الإحساس بالجوع والعطش، وحينما نحس بهذا الشيء قد نتذكر إخواننا الذين محرومون من هذا الشيء الذي نحن الآن محرومون منه وقتا محددا، فيكون عندنا من أسباب البذل والعطاء في سبيل الله إخراج الزكاة، الصدقة، الإنفاق، التوسيع على الأولاد، كل ذلك في الواقع على كل حال ممكن أن نستفيده من شعورنا بالحرمان المتعلق بالإنساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. ثم حفظكم الله جانب آخر، وهو في الواقع نحن خلقنا لعبادة ربنا، لكن هل خلقنا لعبادة ربنا في رمضان فقط، ولا خلقنا لعبادة ربنا منذ كلفنا حتى نموت، منذ كلفنا حتى نفقد التكليف؟ فنحن مكلفون في كل زمان ومكان، فربنا سبحانه وتعالى ربنا في رمضان، وربنا في شعبان، وفي شوال، وفي غيرهما من أشهر السنة، هو ربنا في الرياض وفي مكة وفي الدمام وفي غيرها وفي غيره، ربنا في كل مكان. فإذا ينبغي لنا يا أخواني أن نأخذ من الصيام تربية، تهذيب، تربية على هذه الأخلاق التي سمعناها، قوة إرادة، قوة إيمان، تقوى، جانب صحي، مجموعة أمور كلها في الواقع على كل حال ينبغي أن نأخذها مأخذ الجد ومأخذ التربية ومأخذ الأخلاق المستديمة. فحينما صار لنا في رمضان صوم نجرب أنفسنا على الصوم في غير رمضان، نصوم 6 أيام من شوال، نصوم 3 أيام من كل شهر، نصوم يوم الاثنين والخميس، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حينما كان عندنا جود وإنفاق، ما يكون هذا الجود والإنفاق في شهر رمضان، يكون في رمضان ويكون في غير رمضان، قد يكون الفقراء الآن أحوج منهم في غير رمضان منهم في رمضان. رمضان يكون هناك مجموعة من الناس المحسنين يتدفقون عليهم ويبذلون ويعطون وكذا، لكن في غير رمضان ماشيين. فإذا لا بد أن يكون لنا كذلك استمرار ودوام. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة ليست الاستقامة في شهر رمضان فقط، فلا بد من الاستقامة في كل أشهر وفي كل حياتنا كلها، إيمانا بالله واستقامة عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب شيء إلى الله أدومه، أحب شيء إلى الله أدومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك. فإذا ينبغي لنا يا إخواني أن نجعل من رمضان تربية لنا على الأعمال الصالحة وعلى العبادات، حتى يكون لنا استمرارية للأمر. جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا رسول الله، علمني في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتين لكن من مليانات: قل آمنت بالله ثم استقم. فلا بد من الاستقامة على العمل الصالح. هذه في الواقع أخواني من الأمور لو أردنا أن نتحدث عن رمضان وعن الصوم وعن فوائده وعن ولله ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من مكارم الأخلاق فيما يتعلق بعبادتنا وبما يدل عليه ديننا، لو الواقع على كل حال ما استطعنا أن يكفينا لا ليلة ولا ليلة ولا يكفينا شيئا، لكن هذه في الواقع على كل حال قليل من كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأنا أشوف أسئلة كثيرة، وبناء على هذا فأنا أختصر وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة جدا وأظن الوقت لا يتسع لتغطيتها، ولذا سوف نركز على الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة وهي الأسئلة عن الصيام، ونأخذ الأسئلة المتكررة كذلك في هذا الموضوع. سؤال يقول: ما هي كفارة من أخر القضاء حتى مرور أكثر من رمضان؟ والسؤال الآخر: لمن هم مصابون بالربو، هل تناول بعض الأدوية التي تحتوي على بخار بعضه بودرة وآخر رذاذ سائل هل يفطر؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للسؤال أو السؤال الأول وهو ما يتعلق في من كان عليه صيام قضاء من رمضان فأخره إلى أن أدركه رمضان أو أدركه أشهر من رمضان، رمضان آخر أو ثالث أو رابع، فنقول أولا: إذا كان تأخيره القضاء لغير عذر بحيث كان قادرا على الصوم ولكنه لم يقضي حتى أدركه رمضان فهو في الواقع آثم، لأن حق الله أوجب ويتعين العناية بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فيجب على من كان منه ذلك، يجب عليه القضاء أولا، قضى هذه الأيام الباقية عليه، وأن يطعم عن كل يوم مسكين. إطعام المسكين نصف صاع وتقديره كيلو ونصف تقريبا، يطعمه مثلا كيلو ونصف بر أو أرز أو تمر أو أي شيء من غالب قوت البلد الذي هو فيه. وسواء أكان التأخير لرمضان واحد أو لعدة رمضانات، طالما أنه لم يكفر فيكفيه كفارة واحدة وهو إطعام مسكين عن كل يوم مع وجوب قضاء هذه الأيام. السؤال الثاني: أي ما يتعلق بالبخاخ ونحوه، ففي الواقع الذي يظهر لي أن هذا مما يفطر. بعض إخواني من طلبة العلم يرون أنه غير مفطر، ولكن الذي ذكر العلماء رحمهم الله لأنهم قالوا لو استعطى أو ادهن أو كذا أو استنشق فهذا نوع منه يصل إلى حلقه. هذا البخار هو بخار في الواقع، هو ماء شبه جمد، فعلى كل فكون إنه هو يصل، لكننا نقول إن كان إنسان والله على كل حال يعني يعتبر مصاب بهذه الإصابة ولا يستطيع التخلص عن هذا مطلقا مرة واحدة، فنقول يصوم ويطعم، على اعتبار أنه أول ما أهنا نقول يصوم ويطعم. لماذا نقول؟ بأنه في الواقع على كل حال يعني فيه شبه بمن به مرض لا يرجى برؤه، ومن به مرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم، لكننا نقول هذا عنده استعداد للصوم، بس إنما هو في حاجة إلى هذا البخار، فنقول لعله يصوم لنفس الأمر ويتناول هذا البخاخ، لكن يطعم عن كل يوم مسكين على اعتبار أنه ممن لا يرجى برؤه من هذا المرض. الله عليكم. هذه مجموعة أسئلة عن كبير السن وهو مريض لا يستطيع الصوم، وهذه كذلك امرأة تقول منعها الطبيب من الصيام لعجزها. السؤال: كيف تفطر عن كل يوم؟ هل واجب أن تفطر عن كل يوم بيومه أن تعطي المؤسسات الخيرية مبلغ أول الشهر لجميع الأيام ليفطروا عنها؟ الذي يظهر لي أن هذا الكبير سواء أكان ذكرا أو أنثى وهو عاجز عن الصوم بحيث أنه لا يتصور أنه يصوم، يعني ما يقال سواء الله على كل شيء قدير، لكن يستبعد أن يكون قادرا في المستقبل على الصوم، فنقول هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. كل يوم يطعم يعني ممكن أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر ثم بعد ذلك يطعم 30 مسكين. وإن أطعم كل يوم مسكين فهذا كذلك مجزئ. وأما أن يقدم الإطعام فهذا محل نظر. وهناك من العلماء من قال يجوز على اعتبار تقديم كفارة اليمين قبل الحنث. فلكن الأحوط والأولى أن يكون الإطعام بعد الصوم بعد الفطر يعني اليوم الذي يفطره يطعم عنه مسكين. وإن جمعه إلى آخر الشهر فقد استحق عليه إطعام 30 مسكينا فيطعم 30 مسكينا. كذلك بالنسبة للمرأة التي لا تستطيع الصوم، هو في الواقع كونها لا تستطيع الصوم بمشورة طبيب لا يخلو أمرها، إما أنها لا تستطيع بحيث أن هذا المرض الذي هو فيها لا يرجى برؤه مطلقا فيكون حكمها حكم الكبير الذي يعجز عن الصوم فتفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وأما إن كانت هناك أمل لشفائها ولكنها في الوقت الحاضر مريضة والطبيب ينصحها بعدم الصوم لأن ذلك يؤثر على برئها أو في الواقع يساعد على مرض أو يضاعف مرضها فنقول تفطر وتفطر في الواقع. ومسألة أنها تطعم لا تطعم إلا إذا كانت عارفة أنها تعجز عن الصوم ثم بعد ذلك تقضي إن شاء الله الصوم ولا إطعام عليها. نعم لو كانت حبلى وتخشى على ولدها لا على نفسها فهناك من أهل العلم من قال بأنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. أحسن الله عليك. يقول السؤال: هل يجوز أن أنوي الصوم كل يوم من يومه أو أنوي الشهر كاملا في أول يوم؟ هو لا شك أولا أن النية لا بد أن تبيت من النية، نية الصوم الفرض لا بد أن تبيت من النية. وأما نية الصوم النفل فيجوز أن تكون من النهار، مثلا أصبحت وأنت لم تتناول شيئا من المفطرات منذ طلوع الفجر وأحببت أن تكون صائم فلا بأس أن تعقد نية الصوم في الوقت الذي تريده سواء الضحى أو الظهر أو نحو ذلك. أما بالنسبة لصوم الواجب فلا بد أن يبيت من الليل. بعد هذا هل يحتاج أن تبيت النية لكل يوم من أيام الشهر؟ أولا وهو متصور للنساء هو في الواقع مبيت للنية من بدأ الشهر وهو على عزم أنه إن شاء الله تعالى سيصوم الشهر إلى نهايته فهو مبيت للنية. فالنية ليست تلفظا حتى يقول والله في اليوم هذا أنا ما تلفظها واليوم الثاني تلفظها. النية محلها القلب، فإذا كان محلها فما دام أن محلها القلب ففي الواقع على كل حال من أول الشهر يعتبر تبييتا للنية ويعتبر ثبيت النية لكل يوم من أيام الشهر، لأنك جازم وعازم على أنك غدا صائم يوم اثنين يوم ثلاثة يوم خمسة يوم 15 إلى آخر الشهر. أحسن الله عليك. يقول فضيلة الشيخ: خرجت لكم فتوى في الجريدة بتحديد دخول رمضان يوم الخميس القادم اعتمادا على الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في دخول الشهر المبارك أم لا بد من الرؤية؟ أرجو منكم توضيح ذلك ولكم جزيل جزا الله السائل خير. فهذه في الواقع على كل حال أنا لو أن السائل جزاه الله خير قرأ الفتوى كلها بكاملها لرأى أن آخرها هو ولا تعني هذه الفتوى هذا القول ولا يعني هذا القول أنني أرى الأحد بالحساب، بل لا بد أن يكون إثبات الشهر بما قاله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ففي الواقع على كل حال أنا لا أرى أن يثبت الشهر بالحساب، بل لا بد من إثباته بالرؤية. لكننا نقول إذا طالما أن أهل الفلك الآن أصبح الفلك يعني نظرياته وعلومه دقيقة جدا لغاية انك لا تستطيع ان تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين وربع ولا اثنين وثمن اثنين. فكذلك ما يقوله علماء الفلك بالنسبة لولادة الهلال, فهم اذا قالوا ولادة الهلال لهم هم يقولون ان هلال شهر رمضان اولا ان يوم الثلاثة, شوفوا انظروا ليلة الثلاثة ليلة الاربعاء وهم ليلة الثلاثة ليلة الاربعاء الساعة الواحدة واثنين وثلاثين دقيقة يولد الهلال. وش معنى يولد الهلال؟ يعني تتقدم عليه الشمس. ويقولون كذلك بأنه يوم الثلاثة الهلال يغرب قبل الشمس بثمان دقائق, هذا يوم الثلاثة. فنحن نقول يا اخواني لا نقول اثبتوا بالحساب, ولكننا نقول طالما ان اهل الحساب يقولون وحسابهم ليس خراف ولا ظن بل هو حقائق دقيقة, فهم يقولون ان يوم الثلاثة الهلال يغرب قبل الشمس بثمان دقائق. فمن جاء يقول انا رأيته كيف تشوفه وهو قدام الشمس بثمان دقائق غائب؟ فعلى كل حال فهذا هو الذي الآن يقوله الفلكيون وهو في الواقع على كل حال. فنحن نقول لو الآن إذا قلنا بأن الهلال مولود ليلة الأربعاء ولكن يوم الأربعاء ماشي في الهلال, ما نقول والله صوموا لأن الفلك يقول يوم الأربعاء آخر لو لم يرى الهلال ليلة الخميس ما قلنا لا صوموا الخميس لأن الفلك يقول الخميس أول رمضان, لا نقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن إذا جاءنا إنسان يقول أنا رأيته أنا رأيت الهلال, إيش معنى رأيته؟ يعني رأيته الشمس قد غربت قبله, هذا معنى رأيته الشمس قد غربت قبله. وعلماء الفلك قاطبة يقولون بأن الهلال يغرب قبل الشمس بثمان دقائق, الشهادة ما تعتبر إلا إذا كانت منفكة عما يكذبها. فهذا في الواقع على كل حال أحب أنكم تفهمون أنا لا أقول بإدخال الهلال بإدخال رمضان بالحساب, لابد أن يكون بإثبات الرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن إذا قالوا أهل الفلك إنه ما رؤي يجي واحد يقول رأيه كيف تشوفه وين تشوفه متقدم على الشمس؟ فهذا حفظكم الله هو تفسير ما قرأه بعضه. أحسن الله عليك. يقول هل خروج الدم من الفم يفسد الصوم؟ إذا كان هو في الواقع تسبب في إخراج هذا الدم كأن يكون عالج أو على كل حال يعني حك مثلا أو عمل أي شيء في أنفه أو في فمه حتى خرج الدم, بمعنى أنه هو الذي أخرج الدم اختيارا, فهذا في الواقع مثل من استقاء رقاء, فهذا يفسد الصوم. أما إذا خرج من غير أن يكون له قصد فهذا مثل من غلبه الطير, من غلبه الطير فصيامه صحيح. من كذلك وممكن أن يكون لهذا بعد كذلك قريبا منه وهو مسألة تحليل الدم, إذا ذهبت لتحليل الدم تحليل أحد أنبوبة من الدم هذا في الواقع مفت لأن هذا كان باختيارك, أما ما كان بغير اختيارك كغلبة القيء ونحوه فهذا لا يظهر لي أنه مفصل. أحسن الله عليك. يقول في شهر رمضان تزداد الطاعات وتكثر أعمال البر ويجتهد الناس في العبادة, ولكن في المقابل نجد أن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية تستعد لهذا الشهر ببرامج فاضحة فيها استهزاء بالدين وهمز ولمز لأهل الخير والصلاح, فما حكم مشاهدتها جزاكم الله خيرا, وما الواجب الاهتمام في هذا الشهر, وهل ينقص أو ينقص الأجر بسبب مشاهدة هذه الأفلام؟ لا شك يا أخواني أن الذي يشاهد هذه الأفلام التي فيها السخرية وفيها الهجر بالدين أو فيها كذلك أمور تعطي كثير من التسلية التي تخرج الواحد عن محيطه وتجعله ما كأنه في عبادة ولا كأنه في شهر مبارك ولا كأنه في هذا بالواقع على كل حال ما في شك هذا مخالف لما يجب عليه أن تتأدب به في هذا الشهر المبارك. فهذا شهر حيل وشهر مواسم وشهر بركات وشهر رحمة وشهر مغفرة، كيف تتقرب إلى الله بالنظر في هذه الأمور المنكرة؟ كيف ترجو من ربك رحمة أو مغفرة وأنت عن أسباب الرحمة والمغفرة معرض؟ فينبغي لنا يا إخواني أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نريه من أنفسنا ما يكون إن شاء الله سببا في أسباب سعادتنا ورحمتنا ومغفرتنا وأن نكون من عتقائه من النار. سبحان الله. يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس يشرب ويأكل والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر ويحتجون بالأذان حتى ينتهي ويقولون بأن المؤذنين غير منضبطين بوقت محدد دقيق للإمساك، فهذا يبدأ وهذا ينتهي فيعتبرون وقت الإمساك عند نهاية الأذان، فما الحكم في مثل هذا العمل؟ يا أخواني هذا يعتبر في الواقع تفريط، فينبغي للإنسان أن يأخذ بالاحتياط، الاحتياط لعبادته، الاحتياط لكمالها، الاحتياط عن كل ما من شأنه أن يكون سببا في وجود خلل أو اشتباه في الخلل. الحمد لله أمامنا وقت، مرة واحدة ما بقي إلا دقيقة أو دقيقتين على أني أسعى لإفساد صومي أو لإيجاد شبهة في فساد صومي. فينبغي لنا يا أخواني أن نحتاط لأنفسنا، وألا إذا جاء وقت الأذان وإذا والحمد لله كل واحد قد استعد الاستعداد التام وقد انتهى من شعوره، ومسألة أن المؤذنين يحتاطون أو ما يحتاطون هذا ما تدري أيها الصائم، ما تدري هل المؤذن يحتاط ولا ما يحتاط. أنت عندك الآن حقيقة إنهم يقدمون دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق، ما عندك في هذا يقين. إذا كان كذلك فخذ باليقين المجرد، الأذان هو إعلام بدخول الوقت، الأصل أنه مجرد ما يبدأ الأذان إن الأذان ما بدأ إلا بطلوع الفجر، وطلوع الفجر إنك تأكل أو تشرب وقد طلع الفجر هذا مشكل لصومك. فعلينا يا إخواني أن نبتعد عن أسباب إفساد صومنا، وألا نقول والله نعتمد على المؤذن، يقول مؤذن هذا مؤذن يؤذن تونه وإذا كذا هذا مؤذن مقدم وهذا متأخر وهذا كذا، لا أبدا، ينبغي لنا أن نحتاط لصومنا والله سبحانه وتعالى في عونه الكريم. يقول فضيلة الشيخ، هل لنا بحديث حول صلاة التراويح وفضلها وعدد ركعاتها؟ يا إخواني صلاة التراويح، أولا صلاة التراويح هي في الواقع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها جماعة، فصلى صلى الله عليه وسلم أول ليلة ومعه بعض أصحابه، وصلى الليلة الثانية ومعه جمع، وصلى الليلة الثالثة وضاق المسجد، وصلى الليلة الثالثة وضاقت الشوارع المحيطة بالمسجد، ثم بعد ذلك لم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة، وقال صلى الله عليه وسلم في تعليل ذلك: خشيت أن تفرض عليكم وأن تعجزوا. ثم بعد أن استقرت الشريعة وانقطع الوحي بعد ذلك، كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزم كان فيها الخير، حينما دخل المسجد فرأى الناس أوجاع ورأى الناس أرهاب ورأى هذا يصلي ومعه اثنين والثاني يصلي ومعه خمسة والرابع كذا، فجمعهم رضي الله عنه وأرضاه وراء إمام واحد، ثم بعد ذلك رأى أن يصلوا التراويح 20 ركعة وركعة الشفع والوتر واحد 23 ركعة. هذه سنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن معينة لشيء محدد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم. ولكنها استقرت بعد ذلك بأمر من أمرنا باتباع سنته، وهو وهم الخلفاء الراشدون، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنحن يا أخواني حينما يكون منا الاقتصار على ثمار ركعات 10 ركعات ونقول إننا نتبع سنة رسول الله، والله سنة رسول الله على أعظم تقدير واحترام واتباع، ولكن هل صحيح أن نتبع سنة رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة قرابة البقرة ويركع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك، فما هو موقفنا عنه؟ حنا اتبعنا السنة الكيفية العدد الكمية ولم نتبع السنة الكيفية، وقد حرمنا مجموعة كبيرة من الركعات التي فيها تعظيم الله وفيها الدعاء وفيها تكبير الله وفيها دعاء الله وفيها الشيء الكبير. فيا أخواني والله الحقيقة حنا نرى أننا فرطنا حينما رجعنا بتراويحنا من 23 ركعة في الشفع والوتر إلى 11 ركعة. فعلينا يا إخواني ألا نحرم في الزمن الخير. نعم والله لو على كل حال كان منا عناية بالتراويح من حيث الكلف كان هذا على كل حال. ما نقول إن شاء الله تعالى قيام طويل وركوع طويل وسجود طويل، لكن ليس هناك مرة واحدة ربع ساعة ونحن خارجين من التراويح. فهذا أخواني وهم على شهر مبارك وشهر خير وشهر شهر يقول سلمان الفارسي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يقول: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من تقرب إلى الله فيه بشيء من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. انظروا إلى الخير يا أخواني لا نحرم من فشل. أنت لم يصلي 10 ركعات مثل لو صلي 20 ركعة. وبعدين صح لو نقول والله هذا والله هذه بدعة ما فعلها رسول الله ما فعلها أصحاب رسول الله، كان حقيقة ينبغي لنا أن نتبع ولا نبتدع، لكن طالما أن هذه سنة الفاروق الإمام المحدث رضي الله عنه وأرضاه، من أمرنا باتباع سنته، من إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر غير طريقه، ومع ذلك نقول لا نبغي سنة رسوله نتبعها، لكن اتبعوها كما نحب. فإذا لم نكن كذلك على كل حال حقيقة مع الأسف الشديد الحقيقة أن حنا فرطنا. فلو رجعنا إلى ما عليه أوائلنا قبل 50 عام أو ما عليه أئمة الحرمين المسلمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي كلهم جزاهم الله خير ماشيين على أساس 20 ركعة وركعتين الشفع وركعتين الوتر. أما الآن فقد أضعنا شيئا كثيرا مع الأسف الشديد. نعم هذا هو جوابي. أحسن الله عليكم الشيخ، ونرجو فضيلتكم أعطانا كلمة توجيهية لتاركي العبادة والمحتفلين بما يسمونه الألفية الجديدة في منتصف الشهر المبارك. هذا في الواقع الحقيقة مع الأسف الشديد الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن كون حنا الآن نتبع اليهود والنصارى وما هم عليه من تقاليد ومن أخلاق ومن أمور ذا ونترك هويتنا الإسلامية؟ هذا يا أخواني ضياع. نحن في الواقع الله سبحانه وتعالى أكرمنا بدين هو في الواقع لا يمكن أن يساوي ما هم عليه. هم على أديان مسخت مسخوها وغيروها وبدلوها، والله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الدين وحفظ لنا أخلاق هذا الدين وحفظ لنا مكارم هذا الدين. فيجب علينا معشر المسلمين أن نتمسك بهوية الإسلامية، يجب علينا أن نكون على جانب من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نكون على جانب من الاعتداد بإسلامنا وبديننا. فكون إحنا نروح ونقلد الألفية، وش الألفية؟ الألفية يعني 2000 سنة ميلاد عيسى عليه السلام. من نبيكم؟ عيسى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبينا هم، ونحن لا نشك في رسالته وفي نبوة عيسى عليه السلام، وأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا نشك في هذا. ولكننا رسولنا الذي أمرنا باتباعه واتباع سنته والتمسك بما هو عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا أخواني أن نتمسك بهويتنا الإسلامية، وألا ننقاد وراء هذه الترهات وهذه الأخلاق التي في الواقع على كل حال ما يدين بها إلا علماني أو شبه علماني. أحسن الله إليكم. هذا يقول: شاب بالغ ولكنه لا يصوم، فما حكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تحرمنا. نقول: إن هذا محروم، وإن هذا لو مات على غير، لو مات على وضعه، لا، هناك من العلماء من قال بأن من ترك ركنا من أركان الإسلام فهو كافر. ولكن أنا كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الشاب وأن يهديه وأن يبصره إلى ما فيه سعادته وسعادة إخوانه. الله رأيكم. يقول: هل الحديث القدسي الذي في آخره فإنه لي وأنا أدي به ينطبق على صيام رمضان وغيره، أم أنه خاص برمضان؟ لا والله، أنه خاص بكل صوت، عام لكل صوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه هذا الحديث القدسي، ولم يقل إلا صيام رمضان فإنه لي، قال إلا الصوم فإنه لي، إنه يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجل الصائم اللي يصوم نفسه، ما هو يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجل الله. فإذا هذا الحمد لله فضل الله واسع، ولا يجوز أن نحصر شيء الله سبحانه وتعالى وسعه أنعم به على عباده. من الله لك. هل الطيب والبخور يفطر؟ إن كان منه استنشاق له، سواء كان طيب دخون أو كان طيب من الطيب الذي يستنشق، فهذا في الواقع يفسد إلى الحلق، وما يفسد إلى الحلق على طريق الاختيار فهو مفطر. وأما إذا وضعه في ثوبه ونحو ذلك فهذا لا يفعل، لأن العبرة وصول ذلك إلى الحلق عن طريق الاختيار، عن طريق الاختيار. لو إنسان جاء ويمشي والله وجد أمامه غبار ووصل إلى حلقة من الغبار شيء، نقول هذا شيء لا طاقة لك له وصيامك صحيح. طار إلى حلقه ذباب، نقول كذلك صيامك صحيح، لأن هذا لا طاقة لك له. لكن ما يفعله اختيارا ويصل الى حلقه هذا مشكله.